أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقر له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا. فالحمد لله على ما أولانا من مننه وخصنا به من جزيل نعمه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ومنقذ الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من ضمن الأيام التوجيهية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار عيد الأضحى المبارك، لفتات إيمانية ووقفات تربوية مع مسك ختام محاضرات هذه الأيام التوجيهية في هذا اليوم المبارك 14 من شهر ذي الحجة سنة 31400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من شهر نوفمبر سنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، مع مسك الختام، وهي محاضرة يتقدم بها الأستاذ الفاضل مصطفى بن محمد مصباح، منسومة بعنوان فن الحوار من خلال قصة سيدنا إبراهيم. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمة الجهل والشك إلى نور العلم واليقين، وفقنا في الدين وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أحباب رسول الله، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المسجد العامر يسر لي أن أدلي بدلوي في هذه الأيام التكوينية التربوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة أهنئ عمار بيت الله بتهنئة العيد، وأقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، وأعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والأمان والسلام إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، موضوعنا في هذه الليلة نتحدث عن موضوع مهم جدا، موضوع كدت أن أقول هو غائب عن الساحة الأسرية، غائب يعني بين الأب وابنه، غائب بين الأم وابنتها، غائب بين رئيس ومرؤوسه، غائب بين المعلم وتلميذه، غائب بين المدير ومعلمه. كل هذه الأمور يجب علينا أن نفقع جيدا لموضوع الحوار، وما أدراك ما الحوار. وأسميت هذه المدخل المتواضعة الحوار من خلال قصة إبراهيم عليه السلام. أقول وبالله التوفيق، وأنطلق من قول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الرجيم. سوف أعرض عليكم أيها الأحبة في الله يعني منظرين أو قصتين أو حوارين، حوار إبراهيم مع أبيه وحوار إبراهيم مع ابنه. نلاحظ الفرق الموجود بين الحوار الذي جرى بين إبراهيم وأبيه الكافر الملحد، وبين إبراهيم مع ابنه الصابر المؤمن الموحد. في هذه الآية العظيمة من سورة مريم يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. حوار هادئ، حوار هادئ مع ابن يريد الخير والصلاح والفلاح والنجاح والفوز لأبيه. اللحظة أيها الأحبة في الله، هذا الحوار الذي جرى بين ابن وأبيه، بين ابن وأبيه، أنكب بعد حوار بين أب وابنه، نفس الابن الذي سوف يكون أبا حينما يكبر. أيها الأحبة في الله، المتأمل والمتدبر لآيات الله تعالى يقف وقفة، أجب لك وقفة، وقفة مهمة جدا يستحضر فيها عظمة إبراهيم عليه السلام وصبر إبراهيم عليه السلام وإيمان إبراهيم عليه السلام. هذا الرجل الفذ الذي قال فيه الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، حقيقة كان إبراهيم أمة، وهو كان رجل ويعادل 1000 رجال أو 100,000 رجل. إذا إبراهيم عليه السلام أيها الأحبة في الله، أدنس أن نرقب، عاش في بيئة فاسدة، عاش في بيئة إسلامية ليس بيئة موحدة. أدنس نقرأ مره يترونغ يتشمت في بيئة مسلمة، بيئة طاهرة، بيئة عفيفة، بيئة متماسكة، ويتعشت وتأست ودبابة وكذا. أتف مع ذلك هناك دوافع وهناك يعني ضغوطات لهذا الابن تجعله ينحرف ويتجه اتجاها خاطئا. هذا الابن ابراهيم عليه السلام رغم انه اذا عاش بيئة فاسدة مع اب ملحد مشرك وام مشركة استطاع ان يميز عقله. ودائما نقول للتلاميذ ولطلاب العلم انه هناك صنفان من المجانين، اللي يقل المجنون يحاسب، يقل المجنون لا يحاسب. المجنون الذي لا يحاسب كنا نعرفه دبتي، يعني لا يوظف عقله، لا يستخدم عقله، تلقس تشخص العقل مشقر، يعني تلقس الجرع مني بلا يعني لا يقوم بعمل لا إرادية لا شعورية، رفع القلم عنه. ولكن أدنس إلى المجنون دبديو ولكن يحاسب عند الله تعالى، هو الذي هو الذي العاقل، هو الذي الله تعالى وهب له العقل، مش يصرف بالعقل، ولكن ذلك العقل لا يوظفه، لا يستخدمه فيما يفيد، يعني ولتجي ذلك العقل في مكانه، يعرف ذلك الحلال حلالا والحرام حرام، ولكن يستخدم هواه ويستخدم نفسيته يتجانس تهر البلس. هذا انسان مجنون تركز دبدي وليس يستحص، يعني يقول دبدي يعني جنحد ما يعرف صح. هذا انسان مجنون يعني لا يعرف اين يضع اموره، لا يعرف عواقب الامور. اني ان نقول يعني خجر عن القلب اللي دبدي وتركز نزمش جندي بالدمعات لم تبلغ الرشد. سمعنا رب سبحانه وتعالى يقال في اليتيم فإن آنست منه رشدا، بدا يوض يكتمرح الرشد خلاص يوضني يا راشدين يا فهما وعيا انواعا يعني فادفعوا اليهم اموالهم. اذا ايها الاحبه في الله كافر انه ابراهيم عليه السلام يخالف القوم جميعا، يخالف القوم رغم انهم ملحدين انت لبزان اصغرهم سنا، مع ذلك استخدم عقله يركب ان تلك الاحجار لا تنفع لا تضر لا تفهم لا تفكر لا تتحرك لا تاكل لا تشرب، وراى ان قومه عكسه تماما. ولني انا اما مشي اتبع اتبع اي غربه ميدني مام اتفضل بالك يعني اربعه اخرى غربه ميدني تطر في هذا المزلق تجي نجا السنة الصب الشنة الشر سوين الصور غنونا تغنر يعني تنزلت تنزلت إنا معكم وإنما نحن مستهزئون. إلا بعض ميدنا قوموا تبع إما، والرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إما، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. إبراهيم لم يكن إما خذ ديكني تبع بركيس خدم العقل. كيف نربي أبنائنا أيها الأحبة في الله يستخدمون عقولهم؟ لا يتأثرون بل يؤثرون. لا نواجههم بل نوجههم بهذه الأمور. إذن أيها الإخوة الكرام، أتعمدت طول في هذه المقدمة المهمة أن إبراهيم عاش في بيئة فاسدة، ولكن استطاع أن يستخدم عقله، ويعني استطاع أن يمتلك تلك الجرأة وتلك الشجاعة. خاصك الشجاعة عجيبة جدا، الجرأة مهمة جدا. يواجه سسبابس الأب الذي هو الذي ينحت ونغنتي خدمة تلك الأصنام، انتي خدمت نفس، يواجه مباشرة يزوى إلى المصدر إلى منبع مباشرة. خاتي السود فريمورا نغشت ولس، بل أعلنها صراحة لأبي. إن السيد قال يا أبتي خسن يا آزر، يا آزر بابا إبراهيم اسمه آزر، وسن يا آزر أشتي تكفر. ولكن لا إله إلا الله يطبق قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم، أفتح قوس هنا في الوالدين، وإن جاهداك على خطر موضوع إبراهيم عليه السلام نستخلص منه العبر الكبيرة جدا، وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني يوض معاش أيها الأخ الحبيب الوالدين جهاد ربي سماس وشني، وإن خاصماك وإن جاهداك، جهاد يعني اتمعك توقعة الدات، على ماذا؟ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أشني فلا تطعهما، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ربي يريد الدليل، وأغني فنصطعهما وأهجرهما وعصيهما يعني وانهر عليهما إلى خير، إن فلا تطعهما يبد، إن وصاحبهما، لن دي مشاكل، تمر سكت المعصية، وسنت غوان، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، والمصاحبة معناه ماذا؟ تقتضي الملازمة، تلازمهم، تعدي مع سنك ذلك. يعني وصاحبه في الدنيا معروف. فإذا سردني سيدنا إبراهيم عليه السلام رغم أن أباه مشرك استعان يوجه يا أبت الناس آيابا يسبين اسبل لي آيابا يمارك السؤال غش تقديمة بلروك تقديمة شتين تمر شتنا هيدي شتين تربي دي شتين تشير دي شتين تكون دي بتك قرقش شتين سمدي تايابا يا أبتي لما تعبدوا لما تعبد حتى آزر قرن المفسرين أنه متأدب رغم انه مشرك ولقف امس يجزر يقضيك اي ونس يقضيك اي فرن يغرس اجيب الوجهة بس ادر الاسم الحاكم ولم يتشغلت ايها الاخوة الاخ الحبيب لم يتشغلت معاك يسولقين ولد وشتي معاك انه يعني يبدك الموضوع الشغل بك وتتبي البابا ما غيرس سلس اسمع له فن الحوار ايها الاحبة في الله يعني موضوع طويل جدا الحوار يجب علي ان اتعلم مهارة الاستماع فن الانصات آزر رغم انه مشرك رغم ان ابنه يطمر سيقشرة يقارس قشرة يتوعي سيقشرة والزبينسيس اصلا والزبينسيس مع ذلك يسلس يا ابتي لما تعبدوا لما تعبدوا ما لا يسمع لك بس خدنا سعقيتس يترس العقد مش ماشي قر العقد مش ناس كأنه مجنون لما تعبدوا ما لا يسمعوا ولا يبصروا ولا يغني عنك شيء لا تستفيد منه اصلا تقول يا ابتي يجب فصل تنس يا ابتي كل مرة يذكره ايابا ايابا ايابا لاحظوا كما عن يتونق ايابا ايابا هذا الاب هذا الاب حتمسه في الشق على ابنه يا ابتي اني لو صدق العلم إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع يا أبتي لما يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا هم تعبد الشيطان هذا الشيطان العدو اللدود الذي قال أغويناهم أجمعين الذي قال أقعدنا لهم صراطك المستقيم هذا الشيطان الوني أراد أن يغوي الإنسان ولا يعنى له بال إلا إذا أدخل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جهنم في قعر جهنم لما تعبد هذا الشيطان يا أبتي كنت أقدر تسنى يسوس القلب يطرد العقل يخاطب العقل أن يخاطب الوجدان يخاطب الشعور يخاطب القلب يا أبتي إني أخافك تجد غيبة أن يمسسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ماذا يقول هو أبوه في الأخير آزر قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم بتا إبراهيم بتا دفنتش لماذا عزفت عن آلهتي مش تاخذ واحد من سفوسك عن آلهتي يا إبراهيم بتسالي الحوار: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي وكنت بدي السواج، كنت بدي بهذه الخزعبلات، بهذه الأمور الارتجالية، أن الأمور خرافية، لئن لم تنتهي اهدت لأرجو منك الرجم بالحجارة حتى الموت. لأرجو منك بالتوكيد، لم تستوكيدان، لم توكيد ولم توكيد، لأرجو منك واعجرني مليا. يا لفه وترضى واعجرني مليا. بتسين نقدا قال: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن الله حضي والأحبة في الله، هذا الحوار الهادئ بين الابن وأبيه. ابن السمار نفس الشخص إبراهيم عليه السلام، الله تعالى ابتليه بابتلاء عظيم جدا، كان الصبر عجيب جدا، صبر كصبر أيوب. في المنام يرى أنه يذبح ابنه، يذبح ابنه. يا بني إني أرى في الم... يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وسني الناس فانظر ماذا ترى. أركبتج أركب ريسان أروار قيم عصي، فانظر ماذا ترى. هذا إبراهيم عليه السلام صبره مع أبيه، أذنه مع أبيه، إحسانه مع أبيه، رب سبحانه وتعالى يويز دقن ممس يأمره الآن بأمر فظيع. إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام مع بس طامت قصرة فيه الخير لذلك الشخص للأب، مصح الآن في هذا الموقف إبراهيم عليه السلام يأمر ابنه بأمر فظيع، يقول أمر لا يعني لا يتحمله العقل، لا يصدقه العقل. يا بني إني أرى في المنام، تقول سيابتي أبدش يعني أبد الله تعالى لا تعبد الشيطان كذا، وإيمان سيني ممس وإني لي سجومس بفارغ الصبر. لما بلغ يعني خلاص يودك الدرس من اليأس والقوت، ربي بشت في غلام، ولما بلغ رأى السعي ركبت سمم التونس، ربي يبني من الصالحين، وهذا له ولدا صالحا يافعا فتى يعني فتى قويا. يوصل لما بلغ الأسر قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. فور ما ترى مباشرة ذلك الصبر وذلك الجهد ربي لن يضيع. الحكمة تقول: كما تجين تداء، أو الرسول صلى الله عليه وسلم كما تجين جوا قيل بالزيادة. إبراهيم عليه السلام يجون خير يفو الخير. يا أبتي، قال: يا أبتي يا الرسول تغترس بس تغترس. يا أبتي من مسسين، يا أبتي في موقف محرج، في موقف خطير، في موقف فظيع، في موقف لا يصدق العقل. سيني يا أبتي استبي من إفي هم الخطر النتاع. يا أبتي فعل ما تمر. أيها الأحبة فلان نغير فيها في حلقة من حلقات لهذا المسجد نقيمة أمامي، أي اللي أي باغس بالوقع كبير في نفوس الأبناء. أيها الإخوة الكرام، شئتم تقص يميت سيسمس، تمت القصة اشتي اشمين يلدع يعني جري فقط زقص اي اللي انمي يعني باستمرار باستمرار سوف ترى العجب العجب. وقد قلت ان هناك صلح وقع بين اب وابنه، قلنا الصلح يوقع جربة بدوارس يعني اشحلوا للسوء مع بعضهم بكلمة انمي، واني مش كتغسكت مش كتعوص مع اميس، مجرد يسمر تليفون الناس امي لك غلط الحقتش امي والسنه يعني لا يعني لو مرض يعني الى هذا الحد امي اسمحي امي وصدا فهم امي يبدا تفرني ولي في منس تعجب عن هذا القول امي امي يتاثر يتخرج تليفون يوصد معك تغلى نلقى بعضهم صرحا بكلمه واحده. فرب كلمه لا تلقي لها بالا هي لها وقع كبير في نفوس الابناء. سنو لا نستهزئ بهذه الكلمات. امي اي اللي يا أبتي يا بني يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذه قصة إبراهيم عليه السلام رمتش فوائد عظيمة جدا. إذن ما واجبنا من خلال هذه القصة؟ واجبنا أيها الأحبة في الله من خلال القصة أن نفهم والنأي كيف نتعلم فن الحوار، الحوار البناء وآثره على صلاح الأبناء. كيف اتعلم الحوار الهادئ، الحوار البناء، الحوار الذي يؤثر في نفوس ابنائي. ابدا اولا في معنى الحوار. الحوار هو يكون بين شخصين، ما بين جماعتين، ما بين يعني مش إذن الحوار يكون بين فئتين معينتين. عند الحوار، الحوار أي سوري قلنا جوين، قال يقول قال يقول، وكلمة قال ويقول وقلنا وإذ قالوا ما يعني ورد كثير في القرآن الكريم، يعني عدة مواطن وعدة يعني مرات ذكرت على قال ويقول وقلنا لأهمية الحوار. والله تعالى قد حاور من؟ حاور الشيطان. الله تعالى حاور الشيطان. الله تعالى حاور الملائكة اللي قلت بها قرأنا حتى الملائكة تسأل، ملائكة تسأل، يعني الله تعالى حاور الملائكة. هم من الملائكة فطروا تخلق لعبادة الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم، مع ذلك حاور الله تعالى في خلق آدم عليه السلام بالتحديد. الله تعالى يعني ورد في القرآن ترى حوار بينه وبين الأنبياء، موسى عليه السلام يحاور الله تعالى، إبراهيم عليه السلام يحاور الله تعالى، حوار. لذلك يجب أن نتعلم أدب الحوار. إذا أيها الأحبة في الله، لماذا غاب الحوار في حياة الأبناء؟ إما غياب الحوار في حياة الأبناء إما بالغضب، أدي سببا يحمق يا عيال، يعني تلك النرفة ذلك الغضب لا يجعله يتحاور مع ابنه، ثم يعود سكين قلت المعلومة مريلة، ولكن بذلك الغضب لا يستطيع أن يتكلم مع ولده، ثم غسكت مشكلة، ثم المشكلة الحل سلامس ماشي حكان حكيت ولديك القصة، أنا بسكت عبرت هذه القصة وقعت أنه يعني ثلاثة من الأصحاب تفنق الحمام سلامت تسيس إنه كرن هؤلاء الشباب وكرن كتلام أنت نريان سلسنت باب الحمام ظن الناس يا أحمق شود لامنت أظن حمام حمال لك وستشود حتى ميدن أظن حمام نقضى حمام ناس تنبي دي ثلاثة بتوزق واحد وستش غير ناس ثلاثة صحة أجل صح صح وطف الحمام بس يمسيقن يا أولي بجيك تخط مش كده يبير يلني واحد ما تيجو إلا إلا ستصحاب صعبك كانت الصابون أصل دور الصابون دور أصل دور الصابون سوي الحمام يزوى يزوى الناس القرنش أصحابك وشيد لامات ناس ودي تفهم بلي تسدي ثلاثة ناس ودي صوت نشيني عايز زقاس السيني أيوة ستوشغى أيوة ستوشغى وشاس انت انقز يصابون انت انقز لامات وش سمت يزوى إر وسين جينو سجون بلي الصابون وبلي الصابون بلي العبد وبلي فلان بصعوبة يسد اخذ جيسو اخذ نفسي دين نوى من الحمام بيلا صح وغناء عام بيلا نشو جزوايا ما نزوى يشمر لا ما نزوى بتش نحملك نشو نزي ثلاثة هون تتنين الشو وشي وهي سهل القضية يعني اظن حمد يزوى هذا صاحب الحمام الشيء الجدي ولا ده يزوى غاضب يحمق يزوى تبدال تولي في منس يزوى كذا لما السياسة يبقى وش بيك حمامة ناس ربي شي تراكين لك يخشى الحوار الناس ودي يا بني محكي توما عاد شاف الحل لمشكلتش الناس ودي اش تسوي شو توقع احكي قص الناس عندي يابا الحل واش الحل واضح بين كوضوح الشمس في وضح النهار الناس متى حلو الناس بتشنا ناناش الشرط وشاش بلي يدنا زي ثلاثة انت الخيدو الخيدو سياش البرلمان فمنش يجلسين وش يجلسين ايه الناس راحوا يتصاحبينهم او مش غلامات يعني ميدو الصحابة الصافي خلاص مات اتفايا يعني روح عود صحابي روما تعدي ثلاثة روما مش مات يعني انظر الحوار كيف يأتي بنتائج مهمة جدا يعني كان كذلك قصة اخرى يقنا موني يقن الشاب يزو معه ولد الحرم سنتين يزو يفقلوا في الله يجو الهم يجو الهم يحمق كذا واش بك يا شخص السلام عليكم اعمل حاج واتلم دين ناس ودي تيفو ناسينيك بات الجن ناس لانت في اضراب هامي الناس ورساتش طبعا طلع ديس تغيطي خصصت سيدي الشغولي داليين قدام العاش وش غسل اللوم دورات ما يحبوش ياكلوا هم بعبت هذا المشكل ده هالناس بتسمج غمار وتقيمت ورساتش يحبوا ياكلوا العشب الاخر ولا ما ياكلوش الناس عندهم الحل موجود بات الناس قلت قناص النواضر دي داليين قناص النواضر داليين عاد رقم اللوم اللي دقش دالية تشن تسبب نكا يعني انظر يعني كل هذه أمثلة فقط خير ما أستطيع ولكن أستفيد منها أن الحوار يجني منه فوائد عظيمة جدا. اذا ايها الاحبة في الله، الحوار غياب الحوار في الابناء، هاني الحوار غير موجود في البيوت، بعض البيوت التبت بابا دمما تراس تبدأ تسخل دقل نوتين اكدس تماغن الشاء يشاد يسوى 20 سوين كذا، يلا بابا سيز والله ما ببراس مما تزول جنيت بوسكو حدا تفكسوك من ما تحاور من ما تسوس من يبها كده ولي قارتها. اذكر بخير الاخ عمر بس علي قار يقل ميتان يبها في من بين اشرطته جزا الله خير عمر بوسعدة ان ازودو تدول تفاوت ازودو تغن سبحان الله ترب كريه هانية ما عشان جو هذه تغن تعشان السمعت زدون سنير نزيت تعشان سوالا حسن الصور القرى الكريم يعني يغضن الصور بأمور بسيطة جدا سبحان الله تصور قلوة استفاد رزيت انك قاعد تفضل وتشعل تسمعت تسبحان الله في فزور تطفى المورا الذي وضع للدين الحوار من يدياس ما بتسول ما بتسودي اختيت بوضع الحرم خجلت ما منك تسنوحك اختيت ما منك تسنوحك هذا هو بمرة عاد يكتشفون عمورا ان هناك حوار غياب الحوار لا الغرار او التسلط او التصبابة يتصل يكون هو القوي السمسي يمس باللي انا اقوى منك انا اعلى منك شكس تصلحت جسم وتروان كده لا يترك له مجال حوار تسلط بابا يتقصد فيني ينشأ ضعيف الشخصية منزوي منطوي يخاف حتى من ظله من لا غس تسلط او غير الحوار يأتي ربما بالضرب سيتة اي شيء تيتة دون ان اشعر دون ان ابين دون ان اتحقق على من مشكلة اضرب مباشرة ذلك الضرب يغيب الحوار في البيوت التفت ببينية القدسها نعم وقد قصصت قصة هنا ان هناك طفلة صغيرة جدا تعود معلي شرما هناك اشخاص لم يكونوا حاضرين تزوتني تلا تعزم تحضيري يعني المعلم تسولت انت كل قد تسولت برت تتخصد التعد في المستقبل قلت ناس اتمنى اكون معلمة كنت طبيبة كنت كذا ناس كنت اريد ان اكون او اتمنى ان اكون مريضة جاء اقدمت لوني التعد مريضة الناس خصد عدا مريضة هاني بعد بحث الناس خسر على مريضة خرج الوقت اللي تفق ما بك تقيم معايا بسي الوقت تفق بسي ما بك تقيم معايا بسي يتحنى السيجي مسحي زاويك يتشي دواوات يتقيم معايا يتسمع معايا يترى معايا الخطوة كثيرة بس غير دلاحة خلاص يا ادو دوري بخلاف هاي الناس اسيو ناس هاي الناس كذا ناس لو غزينا ناس قلوا سنيا صغير بقي معايا بسي وشي بسي الوقت الناس هاي اللي تنجمة ما عنديش الوقت الساعة تخدم 100,000 في الساعة ما تعرف 100,000 سؤال لي تزوج تطبي هذه المعلومة خلاص زوان الوقت وزوج السن نسيها بس هي بحمل كذا بيخسر شيء نغشي ديك 5,000 هم تجسس فخس حقك 5,000 مع ربي عيابا سيل مولود العياد كذا كجلو غني لسباريك لسباريكم جلو 95,000 تقيمة 5,000 مش عاد غير 100,000 اش توشا تقيد معي الساعات فبوهيت الذي كان يعني عنيدا جدا نفهم ايها الاحبة في الله يجب ان نفهم قيمة الحوار واهمية الحوار في نفوس الابناء اطفلي يخص التريح مع السلت ولو سلت كما نقول دائما يقول علماء النفس ان المرأة سمائية تمطط سمائية ارجز بصري تمطط سمائية ولي تكلمس الحلول المرأة لا تبحث عن حلول بل تبحث عن الذي يستمع اليها سلس برك سلس مطبيك تستوليها اخوة احسو رح يربي يسوق لي يسوق ده ارجز بصري خصو رجع لوقتها ارجاز همه الانجاز والمرأة همها القبول اذا هذا موضوع اخر مش كنت تفرس اذا هو يفهم ان المرأة سمائية تستلد وتستمتع ملك حيث سلس ملك حيث سلس وقد قال الشاعر حكيما خدعوها بقولهم حسناء والغوالي غرعون الثناء يعني بالكلام سوف تلطف هذه المرأة اذا الكلب الضرب كذلك هناك قصة مؤثرة في الضرب بابا غص شحال الى يترقل الصالونس مش كتير يقل تتول الى ضيافس صرح في اموال كثيرة جدا يصرف الريال يغلو مدس اموال طائلة خاص جي الفوتاي تيفزيون مهم يرقل قاد ظلم تصلحت لا يدخله الا من اذن له خاص يقلو السيوسان تمتطس لها تنظف تدار تزوات رزم الصلاة تنظف الصلاة وصغبرت تزغل صغبرت تنظفت يوصل تفيدة بزان ما يعرف حتى حاجة يوصل يتصحى يزوات الصلاة يفيد فوتي حالة أول مرة درق بها الفوتي تحطني يقيم قلنا الفوتي دعت الصحة يتاي توقع واحد الفضل بعض وصف زان غسل الفضل أحب العشر الإنسان إمام وليعا يقشع سيد إيوارات ورد حديث أن أدخل هذا الحديث أحب الأشياء الإنساني ما منع. إذن أيها الأحبة في الله قلت إذن هذا الطفل الصغير الفضول يبيت باللي يقصد يستبتي لن أمسنا الفتي يبدأ يقول موسى الصحة يبدأ ينكر الفتي هذا يعني يقول الفتي أدير قلن الرسول هذا يقول الفتي يزهر يفرح يكمل مهم عاث في تلك الغرفة فسادا يزبب سخدام يا عياد في التبوت كذا وكذا ولي في مبت يزاي يفو الصلاة يرزم اهو عم بتدفن يزاي يفو كصلاة بالبقيعة خاتد اصحاب الجنتين يعني يفيت زايز قاع من يجرمو يرقبط في الدين من يزوى دابز يبدأ شي الغضب الغضب يعني سورة صلاة يحدر لا تغضب ولك الجنة الغضب ركبه يعني عدم الحوار يبدي الشات فوس الشات سيت فوس فوسني انك ظن غيس في السابنة لا تتغي هذه الشات تطفلي تزقى لم يبالي بي ذلك الصياح حتى اصبحت يداه لا تحس خلاص عادوا تحسي فس وتحسني يعني. يبدي شنت وتحسيها فشلت يداه يفسنس خلاص دون ارتحجنا وندم على ما فعل ولكن لا ينفعه الندم زون وستان زوني كريز اكتفيني سنها من بتيجو الناس يا باق سشاح ما كنت تعويضا الرييد يفسنك ولكن هل يكون ذلك ابدا اطلاقا لكن انظروا الغضب ما هو نتائجه وكيف يفسد علاقة الحوار بين ابناء اذا انتقل مباشرة ايها الاحبة في الله في اهمية الحوار او ما الهدف من الحوار لماذا نتحاور او لماذا يجب ان اتحاور مع الاشخاص الاخرين خاصة اذا من هم تحت كفالتي وتحت تربيتي من زوجة وابناء بالحوار اتوصل الى فهمي يعني كل قد يفهم كل قد يفهم تول يعني سبحان الله ارقب الحوار هذا سبحان الله سعى سقر سبورس اتدكت يكت ستة تمرت ستة شد درس شت بدي السن شاشين اختولي ستة شتي اتي تولي تسعة شاشين اخت ستة شتي تسعة شرك بخت من جهتي من زاويتي هي ستة شتي من جهتك تقبل تسعة ولكن شين اغيا داني هي ستة وكتب تسعة ان شاء الله السنة درسة اذا هذه امور يجب علي ان نتعلمها بالفن لان التوصل حينما اتحاور اجفهم غيوك اجفهم بطيق صد ايه ساعة تحاور اقدى والله كان فكر تكس ونفاهم برك والله كان ما عبط في خط واحد هما سكيو بتسكيو التفد الجمعة تريح كم من وقت يستغرق في موضوع جدال نقاش اقل التفد فارغة ما فيهاش من حبة قبة خلنا نفهم بعضهم يجب ان نفهم نتوصل الى فهم الاخر اجب الدخل بتغس يوكي الضغط من ذلك الكلام لكي ارد له الكلام كذلك من اهداف تنمية علاقة ودودة يجب ان تكون لدي علاقة ودودة مع من اتحاور معه ويمكن اتحاور مع اجن شيء انصب له العيدة نغ وتغسخ نغ يعني في قلبي مرض تجاهه يجب علي ان تكون لدي علاقة ودودة بيني وبين الشخص الذي اتحاور معه كذلك الحوار يساعد في حل المشكلات يغلبك المشكلات ادور القمرت في الحوار يغلبك مشاكل توقع الجر والجرس تمطط في غياب الحوار او كان الحوار جرس وتوقع المشاكل خاطر تلاش الحوار تسمع لك سوء الظن يوقع سوء الظن هي متنيد شي تنيد وتعقيل كذا وكذا وكان خديشتي شي صعيب تتف لكن بالحوار نقتل سوء الظن كذلك تصحيح المفاهيم وتثبيت القيم بالحوار انصح بعض المفاهيم بعض امور غلطة جرانا بالحوار نصح المفاهيم ونثبت بعض القيم نرسخها في اخلاقنا كذلك بالحوار نعدل السلوك اذا كان السلوك غير جيد نعدله بالحوار او تحسين التحصيل، فتجح لما نقل بالحوار يتحسن اكتر فاكتر. يمر الان نطرق الى اساليب الحوار. ما هي اساليب الحوار؟ سبتدري اول شيء حينما تحاور مع شخص، اولا ابدا الحديث باظهار مشاعر وديه. تبدا تفديك نقطه تلاقي بينك وبين الشخص اللي تتحاور معه. متى السيد ربنا متول الشيء الاولى متى عام 73 سبحان الله ونشي له 73 اهلا مرحبا بك اخو شيء اتفقتم على شيء من ميت زوجت من ميت كذا من ميت جد كذا ساعة ستفت سبحان الله نشر ابن بتا يلو شد ناضيقا اسم السبراء ما ببشر اسم اسبراهيم ازعلوك الشوك ان تتلق حول ان تتصيد وان تبحث عن الامور التي تدخلك في قلب ذلك المحاور. كذلك نستخدم لغة الحكاية والتمثيل. بالحوار لما اتحاور مع شخص يبهمني لتبادل الامثله معايا، اتبان مثال فلاني النا القس فلاني تجو الرسول صلى الله عليه وسلم شبتينا رب سبحانه وتعالى شبتينا بهذا الامور حتما سوف اقنع الذي اتحاور معه. كذلك ايها الاب الكريم حينما ممتش استجاب لامر ما من امورك يجب عليك ان تمدحه، يجب عليك ان تشكره وتكرد ازورا تدعوه. ذلك الثناء يزيده شجاعة على شجاعته، يزيده تحفيزا على الى تحفيزه بذلك الثناء. اذا قدم الثناء على حسن استجابة ولدك لذلك الامر الذي توجهه له. انه ذلك الحوار تحاور من الموضوع نصحتك نصيحت بعد ان انتهيت يزوى من ميتش ينف ذلك الامر نسمير بارك الله فكر بشر فجزاك الخير قمت بهذا الواجب وقمت بهذا الطلب اشكرك اما اشكره بالكلام اما بشيء مادي. كذلك جميل ايها الاخوة الكرام بالحوار ان نصغي اتسلق باهتمام لاحتياجات ولدي واحدد ضوابطها. السلق ماذا يهتم بتخصم منك، ماذا يريد ماذا لا يريد، مين خصبت لي خصبت لي حتما سوف اقنعه بالتي هي احسن. كذلك مهم في الحوار حينما اتحاور مع شخص احاول ان اركز على النقاط الايجابية في الحوار، وركز على النقاط الايجابية في الحوار، ادبغ الامور الايجابية في ذلك الحوار ازمتينها لكي يكون ذلك الحوار ناجحا. لخاطر يقول الشاعر اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعيش واحدا اوصل اخاك فانه مقارف ذنبا طارة ومجاربه. صاحبك خاز ديما الى مريق المعاش ساعة صدق غلط معاش بدت تبيز غير تنبيشين تبيز غير نقائص انه غير الزوجة طمطو تبدر تبيز غير سلبيات هامش تجيد هامش تقليد هامش تفتيد عمو تبيد ايجابيات. يقول السجل مشتب متزوج حديثا يسد يشتكي من زوجته من بعض الامور الناس يلدشي له بعد وقت قسمت على زوج ناصلة بسم الله الدبي مر ايجابيات زوجتك واسلبياتها يا الله بدت ايجابيات تجكدت تجكدت تجكدت تجكدت تجكدت تجكدت يلا عدد عدد راح تسبيت تجكدت تجكدت خلاص راني مشغل الايجابيات من مشغل السلبيات. حينما نركز على الايجابيات نتغاضى عن السلبيات، ولكن حينما نركز على السلبيات مهما كانت تلك الايجابيات فهي لا تساوي اي شيء. ثم ايها الاخوه الكرام اتصيد الجوانب الايجابية في ولدي او في من اتحاور معه اذا اردت ان يكون ذلك الحوار بناء وحوار ايجابيا. كذلك اعبر عن غضبك. نعم تحمقت احمقت يعني تحمقت قلنا حمقت صح مع امي تجنوس. اعبر عن غضبك ايها الاخ الكريم بطريقة بناءة. سمس منك انك يا ولدي امقت الفعل ولا امقت الفاعل. والغص تسخاني تجين خاتي وش غص خشتين بسبت انت جايشي بعض الابا كهراش وش غصه يا مصيبة يا كذا نتتقيز لبنادم يا خلاص رب سبحانه وتعالى ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة رب سبحانه وتعالى اللي تعاقبنا اللي توخذنا من غير نمشي لك نتحسب بعضنا رب تجي قلنا على ظهر يعني على ظهر الارض ابدا. لذلك فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. يعني مين اللي يغلط ميت نعم يغلط يستهلك العقاب نعم اي تعاقب واش قال غلط لا عقولك في موقف مرقل حينما اعاقبه لازم اديك اقتنع حتى المعلم مع تلاميذه مي عقبك لازم تعقبك انت مقتنع بذلك العقاب. اي ثم بلك تعقبك خاطر الجوش هذا الشيء شريني وتغصى نصح ميتو تشغاند عاد شديمة به شديمة دلويز ديما جوهرة. ولكن حينما لا اريد هذه الجوهرة ان تتلطخ لازم تفهم هذا الورد وهو محور هكذا. كذلك اجتنب ان ابتعد يا اخ الكريم عن اسهم الحوار الطائشة أمو حوار طائش ما أسئلة محرجة ما أسئلة يعني ديسنت بالسين مثلا البعد المشقة من الفجوة حاول أن تجنبها وتحاشاها قدر الإمكان. إذا الحوار البناء يساعد على النمو النفسي. صدقوني أيها الإخوة الكرام نحن في مهنة التدريس وصلنا إلى نتيجة أنه حينما نرى أن الإبن ما شاء الله ذكي يخدم يعزم مجتهد حيوي نشط أسبب لي خالي من عقد نفسي أسبب لي هناك في البيت حوار قوي وبفعل مسح بيه في غطفة تلقي سمو زوي منطوي يسوس مع ايمان يتقد يتخرط يتجيجي ولساد يعزم يتحشم غص خجلني أسا هناك غياب في الحوار في البيت يعني غص عقد نفسية أن يستمر من التدخل أو يزقى طلب نفساني أزقى سبابة أصحى مرحبا من ميت أسمى يخطع إلى طلب نفساني أتعالج أي مرة التعالج يتعب مع أسن تتسب مشكل هو نتيمنس. لذلك يا أخي الكريم إذا عرضت أن تتحاشى العقد النفسية اللي يكسرتون في هذا الزمان وأعيما أقول حاول أن تكثر من الحوار في البيت. حاور من تغلوبة الدرد حاورت ما تحاول سبحان الله عليه حكيش كلش ويتيش قشت بجهس افرغ ابنك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ديدانه ومبدأه الإفراغ والإملاء كان يفرغنا ويملينا النار ثم يملينا وانتجه مني أبدا. اذا هذا هو الحوار بنا اذا اردنا ان نحيا او ننشئ ابناء خالي من عقد النفسية. اذا هناك امور اخرى يمكن ان تضاف ان شاء الله في حصة المقبلة. انتهي بكلمة واختم كل هذا اصعى ان الخصه في كلمة واحدة كن مبتسما. يجب اي الاخ كلمة تفسع سبعة مئة صباح بكري صح بكري تفتم وجه عبوس القنطريرة مش بك يا اخي الكريم اسلوح العصافر تزغرت الله يبارك كل شيء الله يبارك يسبح بحمد الله الشتاء عند المنكر ومقفاها يرى مني السلام عليكم يا سلام نقول تسلم قاع ناشق قدريس يا اخي مش بك لما هكذا سلم يا اخي الكريم اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحررتم. والله يا اخي الكريم الابتسامة في وجه اخيك الصدقة. الابتسامة تصنع العجب العجاب مثل سبحان الله في ديك يقولون سلم قاع مبتسمين تحسك طاقة عجيبة جدا هناك في تلك الله بصح ميتو تفدي يقولون سلم وقع السمن وقع حسن اتيد المأتم وش بيكم عم يقع طاقة سلبية وش عم يقع تحس يعني يكتب يتسلس لما لان هناك الاشمئزاز. اذا ابتسم يا اخي الكريم فكل شيء مبتسم كن جميلا ترى الوجود جميلا ايها المشتكي وما بك داء كيف تغدو اذا غدوت عليلا ان شر النفوس نفس يئوس تتمنى قبل الرحيل الرحيلة ويرى الشوك في الورود ويعمى ان يرى فوق النذا اكليلا اكرش والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجه شيء جميل. بتشيخات مبتسم حتى ما تذمتش فو اتذم ما تطمطوطش فو قاعدين تلوت فو غشك تعالى حق ابتسم وسوف ترى ان الحياة سوف تسعد لك. كان هنا ملخص لكلام الحوار انه اذا اردت ان تعيش مع ابنائك سعيدا معجو سعيدا كن مبتسما. والله ما على اقول شهيد واسف الله لي ولكم ان كان من صواب فمن الله كمن خطا وزلل من نفسه من الشيطان. والى لقاء اخر اجمعنا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا اخوتي الايمان نصل الشكر بالتقدير للاستاذ الفاضل مصطفى بن حميد المصباح على هذه المحاضره القيمه حول فن الحوار مستشهدا بقصه سيدنا ابراهيم عليه السلام. فنشكره مرة أخرى على هذا الطرح القيم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه هذه الكلمات وتجد إن شاء الله أثرها وصواها في القلوب. إخوة الإيمان إن عيد الأضحى مناسبة تذكرنا بشخصية عظيمة في التاريخ لا تعلو عليها شخصية إلا شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلكم هي شخصية أبينا إبراهيم عليه السلام، من اتخذه ربه دون العالمين خليلا وسماه وحده أمة ورفعه على مقام الأبوة الروحية البشرية جمعاء. ملة أبيكم وإبراهيم هو سماكم المسلمين. ففي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حكم وأسرار تعرفنا على بعضها في هذه الأيام التوجيهية، منها التفكر في خلق الكون ورحلته في البحث عن الحقيقة وفي دعوته لقومه، أيضا حكم وأسرار، ثم فن الحوار بينه وبين أبيه ثم بينه وبين ابنه، إلى غيرها من اللفتات الإيمانية والوقفات التربوية التي أخذناها في هذه الأيام التوجيهية حول عيد الأضحى المبارك، لفتات إيمانية ووقفات تربوية. وأيضا نصل الشكر بالتقدير لجميع الأساتذة المحاضرين في هذه الأيام الثقافية. ونذكركم أيها الإخوة بأن الأقراص السمعية والمرئية لهذه الأيام ستكون إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين معروضة للبيع، فاقتناؤكم مساهمة وتشجيع لمثل هذه النشاطات، بارك الله فيكم وجعل خطواتكم في ميزان الحسنات إن شاء الله. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ، فليتفضل. مشكور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعل حياتنا كحياة الصحابة، اللهم اجعل جهادنا كجهادهم يا رب العالمين. وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.